أكثرهم قال له موسى فقال رب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ودق الله العظيم.